إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسلم في هذا الواقع المعاصر في حيرة إلا من رحم الله، لأنه تكاثرت عليه الفتن من كل جانب، حتى إنه لا ينسى نفسه فلا يقبل على ما جعله الله تعالى واجبا عليه مفروضا عليه، ليس له مندوحة إلا أن يأتي به، فلا يستطيع أن ينفك عنه. وفي خضم الصراعات الفكرية والنزاعات العقدية والبدع التي تلاطمت بها الدنيا وقد ماجت فيها موجا، في خضم هذا جميعا، مع ما فتح على الإنسان من إغراءات الدنيا وما صار مبذولا من شهواتها محصلا من ملذاتها على طرف البنان لا يليم، في خضم هذا جميعه يكون حتما على المسلم أن يتمسك بثوابت الدين وأصوله، وأن يرجع إلى الأمور الجامعة. وقد دل على ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد سئل كما في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، وكان الزمان غضا، وكان الدين قائما، وكانت الفتن خامدة، وكان الأمر قريبا، والعمل ميسرا. قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فهذا واحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، أنطقه الله تبارك وتعالى إدعاش حالة قدرها الله تبارك وتعالى عليه، فسأل عن طريق الخلوص منها والنجاة من تبعاتها، وأنطقه الله تبارك وتعالى بهذا السؤال من أجل أن يرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل من عانى تلك الحالة بعد إلى طريق الصواب. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. وكما في حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. فجمع له صلى الله عليه وسلم في قوله قل آمنت بالله استقامة العقيدة وخلوص الباطن من شوائبه ونقاء الضمير من زيوفه ونقاء القلب من شوائبه، وجمع له صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاستقامة استقامة العمل على منهاج النبوة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل آمنت بالله ثم استقم. في ضمن الصراعات القائمة والفتن الحاضرة والشبهات الماثلة وعند تكالب الأمم على أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على المسلم أن يتمسك بأصوله وأن يرجع إلى ثوابته، وعليه ألا تغره بنيات الطريق، وعليه أن يسير على الجادة العظمى وعلى المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكثير من المسلمين لا يعلمون أن التوبة من كل ذنب واجبة، واجبة أوجبها الله رب العالمين كما في كثير من الآيات منها: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأمر الله رب العالمين بالتوبة أمرا وجوبيا وجعله فرضا عينيا، أن الإنسان إذا وقع في ذنب فعليه أن يتوب إلى ربه منه، هذا فرض عليه واجب، وهذا حتم عليه قائم، فإذا لم يفعل زاد الطين بلة وكان صاحب غي لا ينتهي عن هواه ولا يكف عن ملاهيه، وإنما هو سادر في غيه لا يدري أين الطريق. كثير من المسلمين لا يعلمون أن التوبة من كل ذنب واجبة، والله تبارك وتعالى قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول لنا إذ علمه ربه جل وعلا كما في وحيه الثاني صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأتوب إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة. هذا عند البخاري في صحيح، وعند مسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة، في رواية أكثر من 70 مرة، وفي رواية أنه يتوب يستغفر الله جل وعلا وقد غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله جل وعلا 100 مرة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالتوبة إلى الله جل وعلا: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم. والأعجب من هذا جميعا أن الإنسان لا يدري أن ما يأتيه ذنب يعاقب عليه، والأعجب من هذا أيضا أنه ربما أتى الذنب يتقرب به إلى ربه جل وعلا، كالذين يواطعون البدع عملية واعتقادية لا تزيدهم عن الله إلا بعدا، ولا يغفر الله رب العالمين لهم ذلك، لأن الله رب العالمين لا يقبل منهم عدلا ولا صرفا، لا فرضا ولا نفلا. والله رب العالمين كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صح عنه والذي أخرجه البزار: إن الله تبارك وتعالى لا يتوب على صاحب بدعة، وذلك أنه لا يتوب إلى ربه فلا يتوب الله تبارك وتعالى عليه. ومعلوم أن العبد إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى فإنه بين توبتين، فإن الله رب العالمين يتوب عليه أولا إذ يرشده إلى الرشاد ويحببه إليه، فإذا تاب إلى الله رب العالمين تاب عليه فهدى قلبه وقبل منه وثبته ووفقه. فتوبة العبد إلى الرب جل وعلا بين توبتين، فالاستغفار بين استغفارين وغفرانين، لأنه إذا استغفر الله رب العالمين فإن الله جل وعلا يرشده إلى ذلك بدأ، فإذا ما أتى به تقبله الله رب العالمين منه، فلا يقبل الله رب العالمين توبة المبتدع لأنه لا يتوب أصلا، إذ إنه عند نفسه قائم بطاعة متقرب بقربة، فكيف يتوب من الطاعة؟ وهل يتوب أحد ويستغفر من قربة؟ فهذا يجد ويجتهد فيما يباعده من ربه ومن غفرانه ورضوانه. كثير من المسلمين يتقربون إلى الله رب العالمين بزعمهم بما يسخط الله تبارك وتعالى عليهم، وكثير من المسلمين رقت عندهم أصول الديانة فصارت المعاصي الكبيرة التي هي من حقوق العباد والتي لا تغفر إلا بالقصاص صارت نسيا منسيا، وصار كثير من المسلمين يتلاعب بها كما يتلاعب الصبيان اللاهون بالكرة من الغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض وغير ذلك من الأمور التي هي من كبائر الإثم. نص على أنها من كبائر الإثم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين أمر بالتوبة إليه وأوجب ذلك عند كل ذنب يواقعه العبد، والتوبة من تاب يتوب إذا رجع، وهذا في اللغة، وأما في الشرع فهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، فلا يتصور أن يكون تائبا وهو مقيم على المعصية مخالف لها، أو وهو عاجز عنها عازم على إتيانها، ولا يتصور أن يكون تائبا من أكل أموال الناس فاغتصب ما يملكون وحاز إلى نفسه ما يجمعون ثم يتوب إلى الله رب العالمين بزعمه من غير أن يرد الحقوق إلى أربابها. لا يتصور أن يكون تائبا من يقع في أرض المسلم ثم لا يستحله، من يقع بالغيبة في أرض أخيه ثم لا يستبرئه، وهذه حقوق العباد التي لا تسامح فيها عند ربنا جل وعلا. فالدواوين ثلاثة عند الله رب العالمين: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، وديوان لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا، وهو الشرك بالله جل وعلا، وديوان لا يترك الله رب العالمين منه شيئا، وهو المظالم التي تكون بين العباد، ومنها أن يقع في عرض أخيه بلسانه، وأن يتناوله بغير حق بما يسوء، أن يبهته أو يغتابه أو ينم عليه أو يكذب عليه أو ما أشبه من تلك الأمور التي هي من حقوق العباد ولا غفران لها إلا بالقصاص، إلا بأن يستحله، فإن أحله فذلك، وإلا فإنه من المفلسين يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وعمل صالح، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فهذا مفلس، لأنه يوم القيامة لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. يعيش الإنسان في الحياة غير مبال بهذا جميعه، يعيش الإنسان في الحياة غير ملتفت إلى فعل الطاعات والكف عن المحرمات والبعد عن المنكرات، فيغشى من ذلك ما يغشى ويقصر فيما أمره الله رب العالمين بفعله، وهذا كله لا يمكن أن يكون قائما من عبد صالح يتقي الله رب العالمين ويخشى عذابه ويرجو مغفرته، وإنما هي رقة في الديانة وضعف في الإيمان استحوذ على قلوبنا، فإلى الله المشتكى منه. نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بالإيمان الخالص التام الكامل العام، إنه على كل شيء قدير. كثير من المسلمين لا يعلم أن التوبة واجبة عند كل ذنب وأن لها شروطا، فأول ذلك أن يخلص في متابه، لا أن يتوب مخافة أحد، ولا أن يتوب رياء لأحد، ولا أن يتوب للعجز عن الذنب، ولا أن يتوب لغرض من أغراض الدنيا كتحصيل نفع أو دفع ضر، وإنما يتوب إلى الله رب العالمين متابا، توبة نصوحة خالصة من كل شوب، مبرأة من كل خلط. يتوب إلى الله رب العالمين إذ هو عبد وهو مربوب مقهور مسخر، وناصيته بيد ربه تبارك وتعالى يفعل به ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقد خلقه الله رب العالمين لغاية، فعليه أن يحققها وأن يكون عبدا لله جل وعلا. يتوب لله رب العالمين لأن ربه وإلهه قد أمره بذلك، فهو ممتثل لأمر ربه وسيده وإلهه ومولاه، فيتوب توبة خالصة لا رياء فيها ولا سمعة ولا حرص على غرض من أغراض الدنيا. يتوب بالإخلاص، فهذا شرط، لأن التوبة من أجل العبادات، وهي في طريق السالك إلى الله رب العالمين، تكون في البدء وفي الوسط وفي المنتهى، فالعبودية سواء بسواء، فمقام العبودية مع السالكين إلى الله جل وعلا في بدء الطريق وفي وسطه وفي المنتهى. وقد وصف الله جل وعلا عبده ونبيه ورسوله ونجيه وصفيه وقليله محمدا بهذا الوصف الشريف في أجل المقامات، فكذلك التوبة، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يخلص أحد من ذنب، فإذا أذنب استغفر، فإذا أذنب تاب إلى ربه جل وعلا. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أن يستشعر الإنسان جلال ربه وأنه سبحانه قادر عليه، وأنه جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، وأنه هو خالقه وخالق الكون كله، وأنه جل وعلا قد أمره ونهاه، وأنه كعبد ينبغي أن يكون هواه عند أمر مولاه بحيث لا يتجاوز أمر ربه ولا يقع دونه، وإنما يوافق ربه تبارك وتعالى في أمره ونهيه. فينبغي أن يكون مخلصا لله رب العالمين في التوبة، فهي من أجل العبادات، وكل عبادة لا بد فيها من الإخلاص وأن تكون خالصة لله رب العالمين، فإن لم تكن ردت على الآتي بها ولا كرامة، وأن يقلع عن الذنب، ولا يتصور أن يكون مقيما على المعصية وهو راجع إلى الله منها، هو ما يزال عليها لا يريم عنها ولا ينفك عن مواقعتها، فكيف يكون تائبا؟ فلا بد أن يقلع عن المعصية، ولا بد أن يعالج في نفسه ذلك الأمر الذي يكوي الضلوع كيا، والذي يصطلي القلب بناره وهو الندم. قال: الندم توبة يا رسول الله؟ قال: نعم، الندم توبة، لأن الله رب العالمين أحصاه ونسوه، لأن الله رب العالمين يستنسخ ما كنتم تعملون، وكل صغير وكبير مستطر، كل ذلك مكتوب، ولا يدري العبد ما يصير إليه أمره، أيتجاوز عنه ربنا تبارك وتعالى أم يحاسب عليه ويؤاخذ؟ فإن آخذ به فهو هلاك الأبد، وإن عفى عنه وتجاوز فهذا هو المرجو من رحمته وهو الرحمن الرحيم. فعلى الإنسان أن يقلع عن الذنب، وكثير من الناس لا يعلم الذنب ذنبا، وكثير من الناس يظن المعصية طاعة ويحسب الذنب قربة، وهذا فهم معكوس. على الإنسان أن يعرف مواقع الرضا والغضب، وأن يتأمل فيما حرم الله رب العالمين عليه حتى لا يواقع، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نهيتكم عنه من شيء فاجتنبوه فانتهوا عنه، وما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. فلم يرخص في النهي بشيء، وجعل الأمر فيما أمر به معلقا على الاستطاعة: وما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. وأما ما نهيتكم عنه من أمر فاجتنبوه، لا تواقعوه، لا رخصة في هذا، لأن هذا يكون سهلا في مبادئه لو التزم الإنسان به كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا أوغل فقد لا يستطيع أن يعود. الله رب العالمين أمرنا في كتابه العظيم بأمر عظيم: ولا تقربوا الزنا، فحرم الخلطة، وحرم النظر، وحرم الخلوة، وحرم أمورا تؤدي إلى مواقعة الفحش وإلى مقارفة الفاحشة، فسد جميع المنافق حتى لا تزل قدم وحتى لا ينحرف سالم. وفي الكتب المنزلة قبل: لا تزنوا، وعندنا نحن: ولا تقربوا الزنا، فسد المنافذ التي تؤدي إليه. وهذا من عظيم رحمة ربنا بهذه الأمة المرحومة، فالحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا في مبادئه يكون سهلا، أما إذا أوغل المرء فيه فأطلق عينيه للنظر إلى ما حرم الله رب العالمين. كثير من المسلمين يستهين بهذا الأمر العظيم، لا يلتفت إليه، ولا يعلم أن الذنب بعد الذنب تنكت به النكتة السوداء في القلب حتى يصير أسودا مرباتا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكلما اكتسب سيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. وهذا هو السر، أن الإنسان يسمع الموعظة ولا يعقلها، وقد يسمع زمانا طويلا ويقرأ دهرا ممتدا ولا يحصل شيئا، بل ولا ينفذ إلى فهمه وفقهه وقلبه وعقله حرف واحد، بل ها جملة واحدة يستطيع أن يبني عليها في حياته عملا صالحا واعتقادا مؤسسا، لأن القلب صار أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وكلما ارتكب وقارف وأتى وفعل حسنة فإنه تنكت في قلبه نكتة بيضاء حتى يصير قلبه أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس لا يعلم أن سماع الغيبة غيبة، وأنه مسؤول عن ذلك، لا يشارك بلسانه ولكن يسمع، وهو محاسب مؤاخذ. كثير من الناس لا يدري أنه إذا سمع الخنا فهو معذب عليه، وأنه مؤاخذ به، وأنه مكتوب عليه مسطور. كثير من الناس لا يدري أنه إذا أطلق لسانه في حق أخيه في عرضه فقد أتى ذنبا من أعظم الذنوب، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، وإن أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. الربا 72 بابا، أو قال إثما، أو قال حوبا، هذا لا يلتفت إليه أحد إلا من رحم الله رب العالمين. أدنى هذه الأبواب وأقلها كأن يأتي الرجل أمه، وهي أعلى درجة في الزنا، الزنا بالمحارم وبالأم خاصة، ومع ذلك فأعلى درجة، أعلى درجة في 72 استطالة الرجل في عرض أخيه، هذا ليس من أحد على بال إلا من رحم الله، فيستطيل في عرض أخيه ولا غفران له إلا بأن يستحله، وهيهات، فإنه إذا ذهب إليه ليستحله في هذا الزمان فإنه لن يحله، ثم تصير من المعضلات بعده، فكيف يخرج من هذا الذي تورط فيه؟ كثير من الناس لا يلتفت إلى أمثال هذه الأمور. ودونك أمك أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول: قلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. قال: بئس ما قلت، لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لما زجت. تأمل ماذا قال، تقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسبك من صفية، أنها قصيرة وهي لها ضرة، تقول حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، فقال: بئس ما قلت. وهذا أسلوب ذم كما هو معلوم. متى يطهر اللسان؟ متى تطهر ألسنتنا؟ متى تستقيم على ذكر ربنا؟ متى تطهر قلوبنا من آفاتها، مما استقر فيها مما يغضب الرب جل وعلا، من ذميم الخصال وقبيحها ومردولها؟ متى تنضف عقولنا مما شابها، مما خالطها، مما أتت به المدنية الغربية الفاجرة، وأتت به المدنية الشرقية الكافرة، ومما تكالبت به علينا الأمم من كل صوت، حتى صرنا بحيث لا نميز بين صريح الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى اختلطت الأمور في عصر العولمة، وهو مراد لهم، ومنه ومن أكبر ركائزه ما يسمونه باللامركزية، بمعنى أنهم يتسلطون على كل أمة ناصحين لها باللامركزية، حتى تصير كالدويلات الصغيرة متفتتة في كل وطن، حتى يصير الوطن أوطانا، وحتى يتصارع الوطن بعد لأرض وعرق واسم ورس، وكل ذلك من العصبية الجاهلية التي نهى عنها ديننا وكف عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقبل الانتساب على سبيل العصبية لأكرم لفظين في تاريخ الإسلام المجيد، لما قال: مهاجري يا للمهاجرين، وقال: أنصاري يا للأنصار، قال: أو قد قلتموها، دعوها فإنها منتنة، دعوها، دعوا العصبية فإنها منتنة. فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم أن يتعصب لغير دينه. نعم، المسلم متعصب لدينه، لأنه دين الله تبارك وتعالى، يتعصب للدليل من الكتاب والسنة، لا يتعصب للهوى، ولا يقاتل على الهوى، ولا يدافع بالهوى، وإنما يتعصب لدين الله تبارك وتعالى. نعم، نحن قوم متعصبون، متعصبون لديننا، نوالي ونعادي عليه، وندعو الناس إليه، ونجتهد في الإقامة عليه، حتى يقبضنا ربنا تبارك وتعالى على ذلك، وهذا رجاؤنا فيه. لا يقطع رجاء المرتجين، فإنا لا نقطع رجاءنا من ربنا أن يقبضنا على الإسلام الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر العولمة هذا، وفيه تصدر الرذائل والفحش من حيث هي إلى كل بقعة في الأرض، بمجرد اختراعها، بمجرد إلقاء الشيطان في عقول أصحابها، حتى صار المسلمون في أمر مريع. والمروءة التي يعرفها المسلم من نفسه يحمي بها عرضه ويذود بها عن شرفه صارت أمرا نسبيا في عصر العولمة، لأنهم يخططون لأمر فيه الاستحواذ على ديار المسلمين وأوطان المسلمين، وبث الفوضى والفرقة بين المسلمين من أجل أن يكونوا لقمة سائغة في أفواه أولئك الكافرين المجرمين، والمسلمون لا يبالون، عليهم أن يتمسكوا إن أرادوا النجاة والخلاص بأصل الدين. ينبغي عليهم أن يعلموا أن الواحد منهم إذا ظلم أخاه فهو مؤاخذ على ظلمه إلا أن يستحله، وهيهات، فإنه قد يفوته ذلك بمرور دهر عليه، لا يقوى بعد ذلك أن يصارحه به، أو يكون قد فاته بحيث لا يعلمه، أو لا يدري كيف يؤدي إليه حقه، أو أن ضررا يقع عليه إن كاشفه مستحلا إياه مما وقع فيه من ذنب. أمر كبير، كبير جدا. التوبة واجبة من كل ذنب، وجوبا عينيا على كل مذنب من كل صغير وكبير يخلص لله تبارك وتعالى فيها، ثم يقلع عن الذنب ويندم على ما بدر منه إذ كتبه الله رب العالمين عليه، ثم يعزم عزما أكيدا على أن لا يعود إليه. لا كتوبة العاجز، فإن أقواما يتيهم الله رب العالمين المال فيبددونه في طلب الشهوات وتحصيل الملذات والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى والوقوع في الذنوب المتعدية، حتى إذا ما تاب هو منها ظل أثرها متعدية كالذي يدعو إلى بدعة، فإن هذه البدعة ما كانت على رأسه أوزار من أتى بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، كالذي يزين الفحش في المجتمع والذي يعلم الناس الفاحشة بضروبها وسبلها والذي يكشف الغرائز للناس عن مكامنها، فهذا يأتي بذنب متعد حتى لو تاب هو منه بعد، فإنه تحصل على رأسه وفي صحيفة سيئاته أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الإنسان لا ينبغي عليه أن يكون كالنبتة الطافية تروح بها الأمواه وتجيء وتعلو بها الأمواج وتسفل، وإنما ينبغي عليه لأنه كمسلم ضارب بجذوره الإيمانية في أعماق التاريخ، لأن موكب الأنبياء المبارك من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم موكب واحد بدين واحد هو الإسلام العام، وذلك جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بالشريعة بالدين الخاص بالإسلام الخاص الذي لا يقبل الله رب العالمين دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله جل وعلا، وأن يفتش في نفسه، وأن يبحث في أطواء ضميره، وأن يتأمل في هذا الذي يأتيه لما يأتيه، وفي هذا الذي يقوله لما يقوله، وفي هذا الذي يكف عنه لما يكف عنه، إلى غير ذلك من أفعاله وحركاته وسكناته وتروكه واعتقاداته، حتى يكون ذلك كله خالصا لله رب العالمين. على الإنسان أن يعلم أنه قد أوجب الله رب العالمين عليه أن يتوب إليه توبة نصوحا بشروطها، فيأتي بالإخلاص فيها وبالإقلاع عن الذنب الذي قارفه، وعليه أن يندم على ما بدر منه، وأن يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا عزما أكيدا يعلم الله صدقه منه في قلبه. لا كتوبة العاجز الذي يأتي ويقارف وقد آتاه الله ماله فهو يبدده، ثم إذا ما فني تاب إلى الله رب العالمين وأضمر أنه متى ما آتاه الله بعد مالا فإنه يعود إلى الذي بدر منه. هذا كبير. فعلى الإنسان أن يعلم أن الله رب العالمين قد أوجب عليه أن يتوب إليه عند كل ذنب كبير وصغير، والباب مفتوح، والشرط الأخير من شروط التوبة أن تكون في الزمان الذي تقبل التوبة فيه، وهو عام وخاص. فأما العام فإنه حتى تطلع الشمس من مغربها، إذ جعل الله رب العالمين بابا مسيرة ما بين مصراعيه 40 أو 70 سنة كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وهذا الباب لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، والله رب العالمين يقبل التوبة ما دام هذا الباب مفتوحا، فإذا أغلق فقد أغلق باب التوبة في حق عموم البشر في الأرض، وأما خاصا فهو حتى تبلغ الروح الحلقوم. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة. واعتبر بما كان من أمر فرعون، فإنه عليه من الله ما يستحقه لما تبع موسى وقومه، وأمر الله رب العالمين موسى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأرسل الله رب العالمين ريحا دبورا فجففت قاع البحر، فعبر موسى ومن كان معه من قومه، ودخل فرعون البحر ليعبر خلف موسى ومعه ملأه، فأمر الله رب العالمين البحر فالتطم عليه، فلما عاين الغرق وتحققه قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كثير من المسلمين يظن أنه قال هذا القول كبرا أو قاله جهلا. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله، وإنما قاله ذلا، قاله ضعفا، قاله وقد أذله الله وأرغم أنفه، حتى إنه لا يعود هذا العود، والعود أحمد إلا إذا كان في هذا المجال فإنه لا يقبل أصلا. وجبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر، يعني من طينه من قاعه، وأدس في فم فرعون وهو يقول ما يقول خشية أن تدركه المغفرة، لو أنك رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر من وحله لأدسه في فم هذا الفاجر الذي قال قبل: ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال: أنا ربكم الأعلى، فأينما ادعيت الآن الأجساد للغرق والأرواح للحرق وربك على كل شيء قدير، فلم يقبل منه التوبة في تلك الحال. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لأن قومه من شدة تعظيمهم له وتسلطه عليهم لم يصدقوا أنه يغرق، قالوا: لا يموت، وهل يموت الإله؟ هل يموت الرب؟ لا يكون. فلما شكوا في موته أرسل الله رب العالمين الموج فحمله فجعله بنجوة هنالك ينظرون إليه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية حتى يتحققوا هلاكك ويعلموا مماتك، وأن الله قد أذلك وأرغم أنفك، وأنك وملأك معروضون على النار غدوا وعشيا حتى يقيم الله الساعة ثم في أسفل سافلين. فلا يقبل الله رب العالمين التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم، فتوب إلى الله عبد الله ورد المظالم إلى أربابها، وهو شرط سادس من شروط التوبة إذا كانت المعصية وكان الذنب متعلقا بحقوق العباد. إذا كنت قد اغتبت أخاك فاستبرئه، فإن علمت يقينا أن استحلالك إياه في غيبته يؤدي إلى مفسدة هي أعظم، فعليك بالاستغفار له والدعاء له والثناء عليه وما كان أغناك عن هذا، ولكن قد ورطت نفسك فاحمل على رأسك. فإن كنت قد اغتبت فعليك أن تستبرئ، وإلا فأعد من حسناتك ما تؤدي به حق أخيك عليه يوم القيامة، يوم لا درهم ولا دينار. وإن كنت قد قذفت ووقعت في عرضه فمكنه منك حتى يحلك مما تورطت فيه، أو حتى يقام الحد عليك إن كان الحد عليك يقام، وهيهات فكيف السبيل. وأما الحقوق التي تتعلق بالأموال والديار والأرض وما أشبه فأدي ما عليك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اغتصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يغتصبون أموال الناس بغير حق، والذين يأكلون أموال اليتامى بغير موجب، الذين يقعون على الحقوق، والذين يظلمون الناس، يعذبهم الله رب العالمين العذاب الأليم. أدي ما عليك وأدي ما تورطت فيه لأخيك قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. اتق الله ربك وعد إليه من قريب، وإلا فإن الله رب العالمين فعال لما يريد. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا أجمعين، إنه هو التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى هو المنان الرحيم، فتح باب التوبة وجعله مفتوحًا حتى يبقى في الأرض شرار الخلق، وفتح باب التوبة ودعا أعداءه وقد قتلوا أولياء وأحرقوهم بالنار وعذبوهم وفتنوهم في دينهم، دعاهم إلى التوبة ولم يوصف باب التوبة في وجوههم. قال جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما ذنبهم؟ ما ذنبهم إذ يحملون حملا إلى النار لتصلى تلك الأجساد الغضبة الطرية من الرضع الذين يحملون على عواتق أمهاتهم، وإن المرأة لتتقهقر فينطق رضيعها: يا أماه إنك على الحق فاقتحمي فتدخل به النار. ما ذنبهم؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم تأمل: وليكن منك على بال أبدا وعلى ذكر ما قال الحسن البصري رحمه الله. انظر إلى هذا الكرم العظيم، قد قتلوا أولياءه وعذبوهم وفتنوهم أي أحرقوهم بالنار، وهو يدعوهم وهو العزيز الغفار إلى المتاب والتوبة والعودة والأوبة إليه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، تأمل، ثم لم يتوبوا، لو تابوا تاب عليهم وغفر لهم. يسأل سائل: وكيف بأولئك المعذبين؟ قد عذبوا واضطهدوا وحملوا على ترك دينهم فأبوا فسيقوا إلى النار سوقا حتى اقتحموا أقاديدها اقتحاما، متمسكين بعقيدتهم قائمين على ديانتهم إذ هي الحق. وما نقموا منهم، ما الذي نقمه هؤلاء المجرمون على أولئك المستضعفين؟ إلا أن يؤمنوا بالله. وهل في هذا من شيء؟ وهل على من فعل هذا من تثريب أو ملام؟ آمن بالله الذي خلقه وخلق السماوات والأرض، فيصرف العبادة لوجهه ويقبل بها عليه ولا يعبد أحدا سواه. هل على من فعل هذا من تثريب؟ وهل على من دعا إلى ذلك من ملام؟ كيف انتكست الفطرة وكيف انعكست ثم صارت إلى هذه الحمأة الوبيلة؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي هو محمود بكل فعل وبكل لسان، وهو وحده المستوجب للحمد، لا يحمد على الحقيقة أحد سواه. ثم هو عزيز مستغن عن خلقه، له العزة وله العلو ذاتا وقدرا وشأنا جل وعلا سبحانه. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. وهل الذين يحملونهم على الكفر به يملكون جناح بعوضة أو دونه؟ لا يملكون شيئا، لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. الذي له ملك السماوات والأرض مطلع على الذي يفعلون، مطلع على الذي في حنايا صدورهم يضمرون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماوات، وهو السميع البصير اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات حملوهم على ترك دينهم وعذبوهم على تركه فأبوا وتمسكوا به وقاموا عليه فعرضوهم على النار فتنة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فإذا تابوا تاب الله عليه وغفر الله له. لا تجزعن من ذنب صنعت ما دمت تعرف طريق التوبة، لا تفزعن من إثم واقع ما دمت قد خبرت طريق المتاب عد من قريب. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن: عذبوا أولياءه وفتنوهم ثم هو يدعوهم إلى التوبة. انظر إلى هذا الكرم العميم والفضل الجسيم. الله رب العالمين سبحانه جعل باب التوبة مفتوحا، فإذا عدت عاد إليك بفواضله، وإذا أقمت على المعصية فلا تلومن إلا نفسك. وقد جاء شطب الممدود، وقيل هو وصف له فصحف، جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أرأيت رجلا لم يترك حاجة ولا داجة، بالتشديد، وفي رواية بالتخفيف، حاجة ولا داجة إلا فعلها وأتى السيئات كلها؟ قال: أسلم. قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما استغفر الله وتاب إليه غفر له وتاب عليه. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فقال: الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارى من البشرى، وعند مسلم وغيره من حديث عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة قبلة، وفي رواية: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فوقعت عليها دون أن أمسها، أو فأصبت منها ما دون أن أمسها، يعني الزنا المستوجب للحد، فها أنا ذا يا رسول الله فافعل بي ما شئت. فقال عمر: فهلا سترت نفسك إذ سترك الله ولم يتكلم رسول الله؟ ومضى الرجل فأرسل من أتى به فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل: أله خاصة يا رسول الله أم للناس كافة؟ قال: بل للناس كافة. أله خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن تب بشروط التوبة من قريب. هذا عصر يموج بالفتن موجا، وأهل البدع ماجت بهم الدنيا موجا، تتلاطم أمواه البدع فيه تلاطما، فأدرك نفسك فمسك بالأصول، لأن الله رب العالمين جعل لك أصولا تفيء إليها. قل آمنت بالله ثم استقم. وأوجب ما يجب عليك في التوبة أن تتوب، وأن يتوب الأبعد من الشرك إلى الإيمان الحق والتوحيد الخالص، وأن يتوب من البدعة إلى السنة، ومن الكبيرة إلى مفارقتها، ومن الصغيرة إلى عدم مواقعتها، أن يتوب إلى الله رب العالمين. رد الحقوق إلى أربابها، لا تطلق للنفس عنان شهواتها، أقم قدميك على الصراط وأنت مسؤول، مسؤول عن كل ما تلفظ به، بل عن كل ما تضمره، يعلمه الله رب العالمين وإن أخفيته. والإنسان لا يدري فيما يأتي وما يذر، أيصدر عن نية خالصة أم عن رياء وهو أخفى في الأمة من دبيب النمل، كما قرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر مخوف، والدنيا محنة، محنة كبيرة، فإن استقمت عادت منحة، عادت المحنة منحة، وعادت البلية عطية. الاستقامة والإيمان، قل آمنت بالله ثم استقم. الدنيا محنة كبرى، لأن الإنسان بين إرادته لا يدري أيفعل ما يفعل، ويقول ما يقول، ويأتي ما يأتي، ويكف عما عنه يكف. لله أم لهواه؟ لله خالصة أم يشرك مع ربه سواه؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر وقد سئل عن الرجل يقاتل للمغنم، وعن الرجل يقاتل للذكر، وعن الرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل جهادا في سبيل الله، هل له شيء؟ ليس له شيء. يقاتل للغنيمة ويقاتل جهادا في سبيل الله، هل له شيء؟ ليس له شيء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح وحديث الثلاثة: الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر يوم القيامة. شهيد خرج وروحه على كفه وماله معه، فلم يعد من ذلك بشيء، ولكنه لم يخرج لله، لعرفه نعمه عليه يوم القيامة، كما في الحديث الطويل عند مسلم وغيره من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عرفه نعمه عليه عرفها، قال: ما عملت فيها؟ يقول: قاتلت في سبيلك حتى استشهد. يقول: كذب، مع أنه مات وعقر جوابه وذهب ماله وفاضت روحه، ولكن ليس لله من ذلك شيء، وإنما هو لكي يقال شجاع وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، شهيد ثم عالم وقارئ، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، ثم يؤتى به يوم القيامة فيعرفه نعمه عليه فيعرفها فيقول ما عملت فيها؟ فيقول تعلمت العلم لأجلك وعلمته وقرأت فيك القرآن. يقول كذا، لما تعلمت وعلمت لكي يقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وجواد بدول، سمح النفس معطاء، ولكن وأسفاه ليس لله وإنما لحظ نفسه وهواه، يعرفه نعمه عليه. يقول أنفقت لأجلك، أنفقت فيك، يقول كذب، وإنما أنفقت لكي يقال جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. هذه معضلة كبيرة، تحرير النية وتخليص القصد من شوائبه، كيف نقطع به؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغيره، قلت يا رسول الله، هو الرجل يصلي ويصوم وكذا، أو هو الرجل يفعل السيئات والمنكرات، يسرق ويزني وما أشبه من تلك الأمور المنكرة؟ قال لا يا بنت الصديق، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهمت الصديقة بنت الصديق أنها في الرجل يسرق ويزني ويفحش، فقال لا يا بنت الصديق، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يوم تبلى السرائر، فأنت فعلت لما فعلت وكيف فعلت، فلن تزول قدمك حتى تسأل عن هذين، لما وكيف، لما عن الإخلاص، وكيف عن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا نيأس من التوبة، فبابها مفتوح، وعلينا أن نعود وأن نتوب بالشروط التي حددها الشرع لنا، وأن نرد المظالم إلى أربابها، وأن نعود إلى الله رب العالمين مخلصين، مقلعين عن الذنب، نادمين، عازمين على ألا نعود إليه، وأن يكون ذلك في الزمان الذي يقبل الله منا التوبة فيه، وذلك قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بشروطها. فارجع وتعلم دينك وتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتعنك أمر العامة، ولا تشغل نفسك بغير نفسك بدأ، وأقبل على ذاتك، وفتش في ضميرك، وأخلص فؤادك وقلبك، وصحح منهاجك، وطلق الشهوات والغرائز جانبا، وتأمل في مسيرة حياتك، وتوقف على رأس طريقك، وانشر بين يديك صحائف سيئاتك قبل أن تنشر لك يوم القيامة، ولا محو يومئذ، فانشرها أنت بين يديك اليوم، نقها، هذبها، صحح أخطاءها، عد إلى ماضيك فإنه مخطوط مستور عليك، تأمل فيه، نسيته أنت أحصاه الله ونسوه، أم تحسب أنه لم يكتب عليك؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل صغير وكبير مستطر مسطور مكتوب من حسن وسيئ ومن هدى وضلال. أسأل الله أن يفهمنا حقيقة الدين وأن يتوب علينا أجمعين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.